بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه هي الحلقة الخامسة لمادة التفسير قسم الشريعة المستوى الرابع، وفيها سيكون الحديث عن معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآية 107. هذه الآية هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه وتعالى عن عدم المجادلة عن أولئك الذين يخونون أنفسهم، فقال الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تحاجج عن الذين يخافون أو يخونون أنفسهم. قال عكرمة، والمراد بهم طعمة ابن أبيرق وقومه الذين جادلوا عنه. والمجادلة هي المخاصمة من الجدل، من الجدل وهو الفتل، ومنه رجل مجدون الخلق، وقيل هو من الجدالة وهي وجه الأرض، فكل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها، أي على الأرض، والجدالة الأرض. من ذلك قولهم: تركته مجدلا، أي مطروحا على الجدالة. قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فنفى الله سبحانه وتعالى حبه لهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة. وخوانا أبلغ، لأنه من أبنية المبالغة، وإنما كان ذلك لعظم ذلك الأمر وهو الخيانة. قال الراغب في المفردات: الخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتبارا بالدين. فالخيانة مخالفة، الخيانة فيها مخالفة للحق بنقض العهد في السر، والاختيان مراودة الخيانة وتحرك شهوة الإنسان للخيانة، وهو المشار إليه في قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. قال الله تعالى عن هؤلاء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الآية 108 من سورة النساء. قال الضحاك: لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدرع تحت التراب، فنزلت: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي لا يخفى مكان الدرع على الله سبحانه وتعالى، وهو معهم، أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: يستخفون من الناس، أي يستترون، كما قال تعالى: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي مستتر. وقيل: يستحيون من الناس، وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار. وهذا إنكار في هذه الآية، إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس، لئلا ينكر عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: وهو معهم، وهذا فيه تهديد ووعيد لهم. ومعنى قوله تعالى: إذ يبيتون، أي يقولون، كما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: ما لا يرضى من القول، أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته من القول، أي من الرأي والاعتقاد، كقولك كقولك هذا مذهب مثلا الإمام الشافعي أو هذا مذهب مالك وغير ذلك. وقيل القول هنا بمعنى المقول، لأن نفس القول لا يبيت، نفس القول لا يبيت. قال تعالى ها أنتم هؤلاء، قال الزجاج ها هنا للتنبيه، والمعنى ها أنتم الذين جادلتم عنهم، يريد قوم بشير، قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. قال الزجاج هؤلاء بمعنى الذين، وجادلتم أي حاججتم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، هذا استنكار واستفهام معناه الإنكار والتوبيخ، أمن يكون عليهم وكيلا. والوكيل هو القائم بتدبير الأمور، فالله تعالى قائم بتدبير أمور خلقه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي فمن أيهب أن هؤلاء، أيهب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى بين يديه جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم، أي لا أحد يكون لهم وكيلا يومئذ يوم القيامة. والمعنى أي لا أحد يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله سبحانه وتعالى بعذابه وأدخلهم النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الآية العاشرة بعد المئة من سورة النساء. في سبب نزول هذه الآية أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نزلت في الذين جادلوا عن بشير السارق، وهذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والثاني أنها عامة، والثاني أنها عامة عني بها كل مسيء ومذنب، وهذا لا يمتنع أن يكون نزلت فيهم وهي لمن بعدهم، أي هي نزلت بسببهم وهي عامة في غيرهم، لأنه كما قرر بأن من قواعد التفسير بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كانت الآية نزلت في سبب مخصوص أو بسبب حادثة معينة أو سؤال أو نحو ذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ذلك السبب الذي نزلت من أجله الآية. والقول الثالث وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله عرض التوبة على بني أبيرق بهذه الآية، فقال جل وعلا ومن يعمل سوءا بأن يسرق أو يظلم نفسه بأن يشرك ثم يستغفر الله، يعني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعودة والإنابة إليه جل وعلا، فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا تنفع. وفي قوله تعالى أو يعمل سوءا، السوء هنا قيل هو السرقة كما في سبب نزول هذه الآية، وقيل هو الشرك، وقيل هو كل إثم يشمل السرقة وغيرها من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال الضحاك نزلت الآية في شأن وحشي، نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أشرك بالله وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لنادم فهل لي من توبة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكما سبق قلنا أن المراد بهذه الآية هو الشمول والعموم، وإن كان في سبب مخصوص فإن العبرة كما ذكرنا فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعن علقمة عن الأسود وعلقمة أنهما قالا قال عبد الله بن مسعود من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر الله غفر الله تعالى له، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو أنهم كما قال تعالى أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء، وإذا سمعته من غيره حلفته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى ومن يعمل سوءا وخطيئة أو يكسب خطيئة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قيل في الخطيئة أربعة أقوال. أحدها أن الخطيئة هو يمين السارق الكاذبة، والإثم سرقة الدرع ورميه اليهودي كما قاله ابن السائب. وقيل القول الثاني أن الخطيئة ما يتعلق به من الذنب، والإثم قذفه البريء كما قاله مقاتل رحمه الله تعالى. والثالث أن الخطيئة قد تقع عن عمد وقد تقع عن خطأ، والإثم يختص بالعمد كما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى وأبو سليمان الدمشقي. وذكر الزجاج أن الخطيئة نحو قتل الخطأ الذي يرتفع فيه الإثم. والرابع أنه لما سمى الله تعالى بعض المعاصي خطيئة وبعضها إثما أعلم أن من كسب ما يقع عليه أحد هذين الإسمين ثم قذف به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا كما ذكره الزجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن قيل إن الخطيئة والإثم إثنان، فكيف قال به فعنه أي عن الزجاج أربعة أجوبة. أحدها أنه أراد ثم يرمي بهما فاكتفى بإعادة الذكر على الإثم من إعادته على الخطيئة كقوله أنقضوا إليها، فخص التجارة والمعنى أو كقوله تعالى انفضوا إليها فخص التجارة والمعنى للتجارة واللهو. والثاني أن الهاء تعود على الكسب، فلما دل قوله تعالى أو يكسب خطيئة دل على الكسب. والثالث أن الهاء راجعة على معنى الخطيئة والإثم، كأنه قال ومن يكسب ذنبا ثم يرمي به بريئا. وهذه الأقوال أوردها الإمام ابن الأنباري رحمه الله تعالى. وأما الرابع فقيل إن الهاء تعود على الإثم خاصة كما قرره الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. وأما البريء أو يرمي به بريئا، المراد بالبريء قيل هو الذي قذفه هذا السارق. المراد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان، أحدهما أنه كان يهوديا كما قال ابن عباس وعكرمة وابن سيرين وقتادة وابن زيد وغيرهم، والثاني أنه كان مسلما، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن قتادة ابن النعمان والسدي ومقاتل، واختلفوا في ذلك المسلم. فقال الضحاك عن ابن عباس وعائشة لما قذفها ابن أبي، وقال قتادة ابن النعمان هو لبيد ابن سهل. هذه الأقوال أوردناها استباقا لمعنى الآية التي ستأتي، وهي قول الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية تتعلق بالآية السابقة. فقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالإثم يكسب إثما أي ذنبا، وكما سبق وبينا ذلك، أو فإنما يكسبه على نفسه أي عاقبته وإثمه وذنبه عائد عليه، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: إنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل إن الخطيئة ما تتعمده خاصة كالقتل الخطأ، وهذا سبق أن أشرنا إليه. وقيل إن الصغير الخطيئة هي الصغيرة، والإثم هو الكبيرة. وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته من نزلت فيهم الآية وغيرهم، وكما ذكرنا نعيد ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهذا تشبيه إذ الذنوب لا ثقل لها ولا وزر ولا ثقل لهذه الذنوب، فهي كالمحمولات. أقول إذ الذنوب، شبه الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب بالثقل والوزر العظيم، فإنها تكون على الإنسان يحاسب عليها يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإن هذه الذنوب أوزار وأحمال يحملها الإنسان يوم القيامة تودي به إلى نار جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما البهتان فهو من البهت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء، هذا هو البهتان. فقد روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا نص، فرمي البريء بهت له. وعلى كلا الحالتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل هذا الأمر فهو واقع في الإثم. فإن كان هذا القول الذي قاله في ذلك الإنسان أو في أخيه المسلم هو فيه، فهذه هي الغيبة، لأن الإنسان أو أخوه يكره أن يذكر فيه هذا الأمر، سواء كان على رؤوس الناس أو على إخوته أو على أقاربه أو على من يعرفه، يكره أن يقال عنه فيه كذا وفيه كذا. والشيء الآخر إن لم يكن فيه ذلك الأمر فهو بهتان، أي أنك افتريت عليه ما لم يكن فيه. فلو قلت فلان فعل كذا وكذا وفلان يفعل كذا وكذا وهو لم يفعل ولم يقترف، فأنت أيضا وقعت في المحرم، لأنك وصفته بما لم يكن فيه، وصفت هذا الإنسان بما لم يكن فيه. يقال في معنى البهتان، يقال بهته بهتا وبهتا وبهتانا، إذا قال عليه ما لم يقل وهو بهات، وهو بهات. والمقول له مبهوت، المقول له أي الذي يقال له هذا الأمر يسمى مبهوت. ويقال بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير، وبهت بالضم مثله، وأفصح منهما بهتا، أفصح منهما بهتا، كما قال تعالى: فبهت الذي كفر. لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت، لا يقال رجل، لا يقال باهت ولا بهيت، وهذا ذكره الإمام الكسائي رحمه الله تعالى. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وامتنان منه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه وبما أوحى إليه جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى عصمه وحفظه صلى الله عليه وسلم من أن يقع في الزلل والخطأ. فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته بأن نبهك على الحق لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته، قال في سبب نزولها قولان: أحدهما أنها متعلقة بقصة طعمة ابن أبيرق وقومه الذين لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق ابن السائب. والثاني أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك نبايعك على ألا نحشر ولا نعشر، وعلى أن تمتنعنا على أن تمنعنا بالعزة سنة، فلم يجبهم فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه الضحاك عن ابن عباس. وفي قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك، لولا فضل الله، في المراد بقوله تعالى فضل الله ورحمته قولان: أحدهما النبوة والعصمة، والثاني الإسلام والقرآن، وهما أيضا مرويان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله أيضا هذه الآية أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قتادة بن النعمان، وذكر فيها قصة بني أبيرق، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. قال: يعني أسيد ابن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق، ولاموا قتادة ابن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امتن عليه بتأييده وبيان الحق وتجلية الحق له جل وعلا. ولهذا قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته، فامتن تعالى عليه بفضل الله عليه ورحمته وبما أنزل عليه من القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء. وقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا قال الله تعالى في ختام هذه الآية: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. ثم قال الله تعالى في ختام الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. قال مقاتل: لولا فضل الله عليك حيث بين لك أمر هؤلاء وأنزل عليك القرآن عن تصديق وأنزل عليك القرآن وبين الله سبحانه وتعالى لك أمر هؤلاء لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قال الفراء: والمعنى لقد همت. فإن قيل كيف قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة وقد همت بإضلال؟ فالجواب أنه لولا فضل الله عليك ورحمته لظهر تأثير ما هموا به. فأما الطائفة فعلى رواية ابن السائب عن ابن عباس هم قوم طعمة، وعلى رواية الضحاك هم وفد ثقيف. وهذه الآية فيها بين الله تعالى: وما يضرون إلا ما يضرونك من شيء، ما يضرون إلا أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.